أو زواج أو بناء أو غير ذلك مما لا يعرف العبد عاقبته. ويتناول عموم اللفظ في قوله في الأمور العظيمة من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم. فحاجة العبد إلى الاستخارة في الأمور كحاجته إلى قراءة القرآن، والاهتمام بها كالاهتمام بالقرآن لتحقق بركته. وهذا التعليم منه عليه الصلاة والسلام من شفقته، حيث أرشد أمته إلى مصالحهم دينا ودنيا، فقال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فالاستخارة تكون بعد صلاة ركعتين من غير الفريضة. والحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء كما قال العلماء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا. فيتنفل العبد لله ويقرأ ما تيسر له من القرآن، ثم يدعو بهذا الدعاء العظيم، ومحله بعد السلام كما هو مذهب جمهور أهل العلم. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. فهو طلب من الله أن يختار للعبد الخير من الأمور والأفضل والأبرك بعلمه المحيط بكل شيء، فهو سبحانه العلام الغيوب، ويعلم ما يصلح للعبد وما لا يصلح، ولا يختار لعبده إلا ما فيه منفعته في الدنيا والآخرة. فالخير فيما اختاره وقضاه وقدره، إذ لا يحيط بخير الأمرين على الحقيقة إلا هو سبحانه، كما قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة واستطاعة، وكل ذلك بقدرتك وعظمتك. فهذا توكل وتفويض للأمور لله وحده. وأسألك من فضلك العظيم إشارة أن إعطاء الرب فضل منه، وليس لأحد عليه حق في نعمه، فهو سؤال العبد من جود خالقه ومننه وعطائه وإحسانه الذي يكون بمشيئته ورحمته. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فبعد أن أثنى العبد على الله عز وجل بيّن ضعفه، وأن الله يقدر وهو لا يقدر، والله يعلم وهو لا يعلم، وأنه سبحانه وتعالى علام الغيوب. وهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون المعترفون بضعفهم وعجزهم وافتقارهم إلى سيدهم ومولاهم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله. وفي هذا الموضع يسمي حاجته وأمره الذي قصده واستخار من أجله، وليقل: اللهم إن كنت تعلم أن سفري أو تجارتي أو غير ذلك، فيرد علم الخير فيه لله وحده. فإن كان الذي أريده أصلح لي فيما يتعلق بديني وعبادتي وصلاحي وتقواي، وكذا في معاشي وحياتي ودنياي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، هو شك من الراوي، فليقل أحدهما: إما عاقبة أمري وإما عاجل أمري وآجله. وما قدم الخير في الدين إلا لأنه الأهم. فإذا سلم الدين فالخير حاصل، وإن لم يسلم الدين فلا خير في غيره. ثم قال فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اقضي به لي واجعلني قادرا على الحصول عليه وسهل لي أسبابه بحيث أناله بلا مشقة وكلفة. وفي هذا أنه لا يحصل شيء إلا بسبب. ثم اجعل لي البركة في هذا العمل فتنميه وتزيده. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، فبعد أن يدعو المستخير ربه بالخير والبركة والنماء، ينتقل إلى ما يقابل ذلك فيقول: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان ثم أرضني به، يعني اصرفه عني فلا تطرقه إلي، وباعد بيني وبينه، واصرفني عنه فلا أنظر إليه، وهيئ الأسباب التي تصرف قلبي عنه وتثني عزمي عن فعله، واقدر للخير حيث كان، أي قدر لي فعل ما فيه الخير لديني ولدنياي في أي مكان وفي أي وقت، ثم أرضني به، أي اجعلني رضياً به، قانعاً ناعم البال، مستغنياً عن خلقك، مستعيناً به على طاعتك، وشاكراً لك منقاداً لأمرك. فإذا قدرت لي الخير فاحم قلبي من أن يستزيد بعد، أو يرى أنك لم تختر لي الأفضل، ولم يقل صبرني عليه، ولكن قال رضني به، أي اجعلني من الراضين، فإن مقامه فوق مقام الصبر. فينبغي للعبد إذا صرف عنه الأمر ألا يتأثر بالصرف، فلم يختر الله لك إلا الأصلح لك في دينك ودنياك وعاقبة أمرك. فإذا استخرت الله أيها المسلم كان ما شرح له صدرك ويسره لك، كان ما شرح له صدرك ويسره لك من الأمور هو الذي اختاره الله لك، فما ندم من استخار الخالق. فمن سعادة العبد استخارة الله ورضاه بما قضى الله، ومن شقوته تركه استخارة الله وسخطه بما قضى الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام، وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه، والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه، والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق. نسأل الله أن يرزقنا من الخيرات، وأن يفتح علينا أبواب الفضل والمسرات، والحمد لله وحده.